بسم الله بسم الله هي ابتداء بسم الله هي انتهاء بسم الله الاول والاخر بسم الله الظاهر والباطن بسم الله الكاشف الغمق بسم الله الكاشف الطرق بسم الله الغافر الخلق بسم الله القاضي التوب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكبر الله لمن قرأ القرآن وعمل بالوحيد أن لا يضر في الدنيا ولا يقرأ. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عذر رسول الله إن قصرت رسوله فإن جماله لم يصب. جاء قديما شرطا منه قد جمال الرحمن منه يسر. والله والله لقبر الرسول فجرت أنواره للبدر ولا وقتها يكفيه يقلل في السماوات العلى وبحضرة الدولة الكريم أشرفها. إخوة الإيمان والإسلام، مع خير الكلام واجبك مع القرآن الكريم آيات الكريمات من ذكر الله الحكيم يتلوها المسامح الغريب فضيل الأقارئ الشيخ سليمان محمد الحسنين أقارئ جمهورية مصر العربية والمقيم في جيزة القاهرة. تليفون 33-08-422. Thank you. الله الله الله الله شيخ عام Thank you.

ما يقولك يا حبيبي، ما يصبر معك يا شيخ، تبارك يا باشا. طيب والله كمان يا باشا كمان عشان نبدا نستشفى كمان. كمان يا بركة. نعم يا سيدنا. السلام عليك يا سلام. وجعلناك من الكافرين حصيا. سلم يا رب. سلم يا رب. يا مولاي. جميل شكرا والله. ما يفتح عليك ما يفتح عليك يا شيخ. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يقول ما لا حبيبي الله الله الله الله وكان نعم نعم يا بركتنا نعم مقصرة لتنته فضلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه يا Thank you. بذنوب عباده خبيرا سلام يا ابو سلام. الله الله الله الله من كان يريد العاجل توجه له في زمن مشيا ولمن نريد عليك حبيبي. الله الله الله الله الله الله يقويك. نعم يا حبيبي نعم. يا شيخ سليمان. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ عليك الله الله يا مولانا. الله نور على روحك يا ربنا. الله يقويك. الله الله الله الله يمين حد عند الله الله الله الله الله الله الله الله الله يقويك الله وقطع قوم ألا تأخذوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا Yeah. Yeah.